خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرها هذا وعى وذاك من تقاع حذها والكل يسعى لاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام بعنوان يوسف عليه السلام هجرة العائلة إلى مصر. وهذا هو المشهد الأخير والفصل الأخير من قصة يوسف عليه السلام. ندخل في الأحداث مباشرة. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه وتعالى: اذهبوا بقميصي هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يعقوب عليه السلام بعد أن أرسل أبناءه إلى مصر ليتحسسوا أخبار يوسف عليه السلام ويتحسسوا أخبار أخي بنيامين، فإنه كان في أرض كنعان في فلسطين معه بعض قومه ومعه بعض جلسائه، فهؤلاء ما كانوا يعرفون ما دار في مصر ما بين يوسف عليه السلام وما بين إخوته، وأن الأمر تغير تماما. نحن كمتلقون نعلم الأحداث، أي ما حدث من أحداث في مصر، وإخوة يوسف الآن اشتركوا معنا كمتلقين في أنهم يعلمون ما حدث في مصر أيضا. الذين لا يعلمون هم من في أرض كنعان في فلسطين. إذن المشهد الآن أن إخوة يوسف عليه السلام معهم قميص يوسف عليه السلام وخرجوا به من مصر، وأوصاهم أخوهم أن يلقوا القميص على وجه يعقوب عليه السلام يرتد إليه بصره. وعلى الطرف الآخر نجد يعقوب عليه السلام ومعه قومه، بعض قومه معه جلساؤه، فهؤلاء لا يعرفون ما حدث في مصر، لكن يعقوب عليه السلام كان يترقب شيئا سيحدث. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. فصلت العير أي انفصلت خارجة من مصر إلى فلسطين. لما خرجت القافلة التي فيها أبناء يعقوب إخوة يوسف عليه السلام، بمجرد ما خرجت من مصر قال يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف. سبحان الله، يشم رائحة يوسف على الحقيقة بمجرد أن خرجت القافلة من مصر، انظر إلى المسافة ما بين مصر وفلسطين كم هي، ويعقوب عليه السلام يجد رائحة يوسف وريح يوسف على الحقيقة في أنفه. سبحان الله، هذا بقدر الله وبقدرته سبحان الله أن جعل رائحة يوسف يشمها أبوه يعقوب على بعد هذه المسافة المكانية. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى شديد محبة يعقوب لابنه وإلى تعلقه بابنه، فإنه يشم رائحة يوسف من على هذا البعد ويجد هذه الرائحة في أنفه، فكان محبا لابنه يوسف عليه السلام أشد الحب. إني لأجد ريح يوسف، نعم، وهو قد فقد رائحة يوسف وريح يوسف منذ أن كان يوسف صغيرا. أطفال الصغار تكون لهم رائحة مميزة، فيعقوب عليه السلام وجد رائحة يوسف التي يعرفها في أنفه. لولا أن تفندون، قال لجلسائه، لولا أن تفندوا كلامي وتتهموني بأني أقول كلاما هذا الكلام ليس بصواب، وتتهموني بأني يعني أقول كلاما، لا أريد أن أقول كلمة لا تناسب مقام يعقوب عليه السلام، لكن هم يتهمونه بأنه يقول كلاما لا في وجهة نظرهم هذا الكلام الذي يقوله من جراء شديد محبته ليوسف عليه السلام. لولا أن تفندون، ردوا عليه جلساؤه، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. الضلال هو مجانبة الصواب، البعد عن الحق والبعد عن الحق. فأقسموا بالله أنه ما زال في كلفه وشديد محبته ليوسف عليه السلام، فهذا الذي هو أدى إلى ما يقوله الآن من أنه يجد ريح يوسف. لكن هذا الكلام هو لم يقوله من قبل. نعم، هو قال كلاما يعبر به عن محبته ليوسف عليه السلام قبل ذلك، لكن أن يقول إني أشم رائحة يوسف فهذا كلام جديد. لكن هم ألحقوا هذا الكلام بكلامه السابق وأرجعوا السبب إلى شديد محبة يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. فلما أن جاء البشير، فاء تعقيبية يبقى سريعا، جاء البشير بالبشارة. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي، ألقى ماذا؟ القميص كما قال لهم يوسف عليه السلام. ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما قال يوسف عليه السلام، هذه معجزة من معجزات الأنبياء. ارتد بصيرا أي عاد يرى بعد أن فقد بصره. يا لفرحة يعقوب عليه السلام بعد أن تلاه الله سبحانه وتعالى بأشد أنواع الابتلاءات، فها هو الآن يعود إليه بصره، يعود إليه يوسف أو خبر أن يوسف موجود، ويعود إليه أبناؤه. فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مش كنت بقول لكم وكنتم تتهموني بما تتهموني به؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذا يردنا إلى رؤيا يوسف عليه السلام لما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب عليه السلام علم من رؤيا يوسف وهو طفل صغير أنها بإذن الله رؤيا صادقة وأنها ستتحقق.

إذ أخرجني من السجن. وبدأ يوسف عليه السلام يعدد نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف كلام يوسف عليه السلام الأخير مع عائلته، مع أبيه ومع إخوته، وانظر إلى أدب يوسف عليه السلام لنتعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا لم يذكر الجب عندما ألقاه إخوته في البئر؟ لأنه وعدهم أنهم لا تسريب عليه، بمعنى أنه لن يلومهم ولن يذكر لهم ما حدث منهم معه وإلقائه في البئر، وقد وفى ما وعد به عليه الصلاة والسلام. فلم يذكر مسألة الجب على الإطلاق ولا مسألة البئر على الإطلاق، وإنما ذكر مسألة السجن وإخوته لا علاقة لهم بالسجن، حتى يوفي بوعده صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن السجن ابتلاء، سجن العبد ابتلاء، وابتلاء شديد وتقييد لحريته. وفي حديث مقداد بن الأسود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. يقولها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ولمن ابتلي فصبر فواهن، واهن أي هنيئا له. يبقى السعيد من جنبه الله سبحانه وتعالى الفتن فلا يسعى إليه ولا يتمنى الابتلاء، لكن إن ابتلي فعليه أن يصبر، فهنيئا له هذا الصبر. نعم. لذا نجد أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يزل نفسه. قالوا: كيف يزل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يبقى يعرض نفسه لبلاء هو لا يطيقه. تقول: ما الله يبتلي، ابتلاك الله سبحانه وتعالى، ده أمر آخر، لكن أنت لا تتمنى الابتلاء ولا تذهب إليه وتقول: ابتلي يا رب حتى ترى صبري. لا، هذا ليس بفقه، إنما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن وأن يجنبه الابتلاءات، لكن إن ابتلي فعليه أن يصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بكم من البدو، وهذه نعمة أخرى. وفي حديث أبي هريرة في مسند أحمد موضع الشاهد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدا جفا، لأن العيش في البادية وفي الصحراء يجعل في جفو كده وفي شدة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأعراب: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. من بدا جفا، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن ينتقل من البادية فإلى إلى إلى مصر، إلى إلى مصر. ستقول: أرض كنعان كانت بادية. الظاهر من الآيات أنها كانت بدائية، يعني لم تكن كمصر. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم عصب، أي رد الجناية بكاملها إلى الشيطان، وجعل نفسه طرفا بينه وبين إخوتي، والشيطان هو الذي نزغ، أي حرش وأفسد ما بينه وبين إخوتي. طب هو يوسف عليه السلام حدث منه شيء مع إخوتي؟ لم يحدث منه شيء مع إخوتي.

عليه الأجر كتابه، أو إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهنا وجهوا أنه الدعوة، دعوة الأنبياء، هذه لا يؤخذ على الأجر، لكن تعليم القرآن يؤخذ عليه الأجر. يبقى الجمهور على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ليس مقابل القرآن، وإنما مقابل التفرغ والحبس لتعليم القرآن. وكأي من آية، يعني وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية يمر عليها هؤلاء في السماوات والأرض، يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعرض كده ولا ينظر إليه. لو أنك نظرت في نفسك حتى، انظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى تعاقب الليل والنهار، انظر مراحل خلق الإنسان في نفسك أنت، شوف كيف يبدأ طفلا صارخا ثم ينتهي أيضا إلى أرذل العمر، يصير كالأطفال، يصير كالأطفال، وما بين هذا وذاك انظر إلى الأحلام والأماني والأيام التي عاشها وهو لم يكن يتصور. طبعا هو يعلم، يعني العبد الطائع يعلم أن هذه هي النهاية، لكن ما عمل لهذه النهاية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيها أقوال لأهل العلم، هل تحمل على المسلمين الذين يشركون الشرك الأصغر، كما مثلا في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو حديث أبي خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه عند البخاري وغيره، أيضا حديث طويل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على إسر سماء كانت من الليل في صلح الحديبية. أختصر وأسرع قليلا، إني أريد أن أنهي سورة يوسف اليوم إن شاء الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. هذا الكلام كان للصحابة رضي الله عنهم، والجمهور على أن هذا في الكافرين، لأن الكافرين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المحيي المميت، خالق السماوات والأرض، خالق الناس، كانوا يؤمنون به. والله سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الكفار كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن كانوا يشركون به في شرك العبادة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، مصيبة يعني، غاشية كده تغطي يعني إيه عليهم، وتأتيهم فجأة، تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، وتأتيهم ساعة قيامة فجأة وهم لا يشعرون. والإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني أنت تقول لم تظهر علامات الساعة الكبرى بعد والأمر فيه سعة، ما علاقتك بهذا؟ أنت إذا مت، ومن الممكن أن تموت بعد لحظات، قامت قيامتك والقبر أول منازل الآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيلي، طريقي الواضحة، وهذا نهجي، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم، فأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده

فالقبر اما روضه من رياض الجنه. طب روضه من رياض الجنه بناء على ايه؟ على العمل الصالح الذي عملته في هذه السنوات القليلات، وبعد كده جنه ان شاء الله. بينما الاخر والعياذ بالله من اول بل قبل ان ينزل الى القبر يبشر بالنار، والعياذ بالله ويستمر في قبر يعذب حفره من حفر النار، ثم بعد ذلك مآله الى جهنم، لانه لم يفهمها فهما صحيحا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا، رسل يدعون أقوامهم سنوات وسنوات. انظر إلى نوح عليه السلام، دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. فالأنبياء يأخذون سنوات الطوال وأقوامهم يكذبونهم. حتى رأينا ذنون عليه السلام لما ظن أنه لن يؤمن له أحد ولن يصدقه أحد، ترك الأرض التي أرسل إليها وخرج مهاجرا بدون إذن الله سبحانه وتعالى له. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يأتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فنجي من نشاء أي من عبادنا ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. هذا وعد الله، وعد الله لا يتخلف. إنا ننصر رسلنا في الحياة الدنيا، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. وعد الله لا يتخلف، الله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإن تأخر نصر الله سبحانه وتعالى. فوعد الله لا يتخلف ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم تكون الآية الأخيرة عود على بدء، فالله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى ذكر القصص مرة ثانية كما بدأت الصورة بنحن نقص عليك أحسن القصص. فالآية الأخيرة أيضا كأن الصورة دارت، بدأت بالقص وإشارة إلى القص نحن نقص عليك، وانتهت أيضا بالإشارة إلى القصص. لقد كان في قصصهم عبرة الأولياء. هذا أخذ بعض الأدباء الذين يكتبون في القصص، أنه الربط ما بين البداية وما بين النهاية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، في هذه القصص قصص يوسف عليه السلام وغيرها من القصص التي قص الله علينا في القرآن عبرة لأولي الألباب. بس المين العبرة؟ المين؟ لأصحاب العقول، لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. ما كان حديثا يفترى، فالله سبحانه وتعالى يقول الحق سبحانه وتعالى، ليس كقصص من يقص في الدنيا قصص خيالي، لا، إنما هذا قصص حقيقي. ولكن تصديق الذي بين يديه مما نزل في الكتب السابقة من التوراة ومن الإنجيل ومن غيرهما، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى نظرنا نظرات اعتبار واستخراج فوائد على قدر الطاقة من أيام يوسف عليه السلام في قصة يوسف عليه السلام. وأيضا عود على بدء، أقول أنا لما دخلت في قصة يوسف وأردت أخذ بعض الشواهد منها، فإني وقعت في جمال قصة يوسف ولم أستطع أن أخرج منها في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى كما قلنا سماه أحسن القصص. فبمجرد أن دخلت ولم تكن عندي نية والله أعلم أن أخذ الصورة بكاملها ودليلي على ذلك اني لم ابدا من اول الصوره، انا بدات بعد عده ايات، لا لكني وقعت في جمال الصوره وفي حسن قصصها، فكان لعل في ذلك الفائده باذن الله رب العالمين. فعلى مدى هذه الحلقات تكلمنا عن ايام الله في قصه يوسف عليه السلام، أرجو أن يكون في هذا النفع بإذن الله رب العالمين لي ولكم إن شاء الله رب العالمين. وبإذن الله نلتقي مع أيام الله مع موضوع آخر إن شاء الله لنا وقدر في اللقاء القادم بإذن الله. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسفها.